لبس البنطلون للزوجة أمام الزوج هل هو تشبه بالرجال؟ لا، البنطلون أصلا السروال من الملابس المشتركة. الأذان والإقامة لمن يصلي في الحق بأذان المسجد يشرع له ذلك ولو كان منفردا، ويجب إذا كانوا جماعة على الراجح.